إذا جيت أقصد على الناس ساعات تفيض من عيني دموع اشتياقه، ما كنت أصدق يوم تطويب المسافات بيني وبين اللي خذاني بلباقه. كانت علاقة نت وشاشة ونكات، ما هي علاقة حب بس يمكن صداقة، كانت علاقة غير عن كل العلاقات. الله أكبر يا هذيك العلاقة، كنت أكره النكات اللي أنت بالذات، لا شفت نكك يصير فيني استفاقة، وتوه بالشاشة وتوقف بيوقات، والسير فسي فداك بنجه ولاقة، أدورك في الرومات ولا العرب شات، يمكن عسى ألقى من ما قويت فراقة. لبطيت عنه شب نار الإيميلات وعي الماسنجر لا يعتقه اعتقاقه، بعرف لا منه زعل فيه ميزات، دايم يقدم لي من العتب باقة، صرت افتهم وياه علم الإشارات وفكرة مزحروفها بكل طلاقة. يا ما سهرت هناك وياه بساعات لحد صبحي ما يبين زراقة، بسكات جيته واروح عنه بسكات، ولا حد اعترف منه وصارت صداقة. كانت علاقة نت وشاشة ونكات، ما هي علاقة حب بس يمكن صداقة، كانت علاقة غير عن كل العلاقات. الله أكبر يا هذيك العلاقة. وانتظر اتصاله ولا جالي، يلعنب وحبه وحيه وطاريه، وقعت ولا رقمه وصل جوالي، فديت جواله ورقمه وراعيه. طول انتظار اتصاله ولا جالي، يلعنب وحبه وحيه وطاريه، قعت ولا رقمه وصل جوالي، فديت جواله ورقمه وراعيه. مشتاق لك بالحين وشلون مشتاق يا الغالي، يا كل عمري يا بعد كل ملية، البعد قاهرني حبك بري حالي، برية غصون اللي فاها برد شتوية، سبحان من خلاك بالثقل تمثالي، وسبحان من خلى عيوني شقاوية، حتى وانا في ديرتي ويتهيالي كل المناطق في عيوني سعودية، حتى وانا في ديرتي ويتهيالي كل المناطق في عيوني سعودية. لو الكويت تحس وين انتي الغالي، ذابت على خط الشمال نعيرية، لو الحسا يقدر كفاي وقبالي، كان انقلوا حبك يمين رميثيه.